خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، حديث وفائدة، سلسلة جديدة تقدمها لكم مجموعة خزائن الرحمن. عن أبي يعلى معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. في هذا الحديث أيها الأحبة فوائد عظيمة لكل مرب ينبغي أن تراعى وتدرك، ومنها أن من أدى الأمانة قرت عينه وارتاح قلبه، من أدى الأمانة التي عليه لأولاده نال في الدنيا الخير والإعانة والهداية، من أدى الأمانة التي عليه لأولاده انتفعوا بها وسعدوا في حياتهم. فانتبه، رعاك الله، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.